بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. كان الكلام ولا زال أيضا في بيان بعض مقاصد قول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. في الليلتين السابقتين كان الكلام عن المعارف الفطرية والعامية والنظرية، يعني قلنا أن معرفة الله الجزئية مو التامة، التامة ممنوعة. معرفة الله الجزئية عند الناس على مراتب: مرة معرفة فطرية سهلة، كل الناس يؤمنون بأن لهذا الكون خالق. ومرة معرفة عامية، يعني الإنسان ينشأ ويسمع من أهله ومن ناسه ومن المجتمع ومن البيئة التي يعيش بها، البيئة المسلمة يعني والبيئة الموحدة أيضا، على أن لهذا الكون خالق. ثم يتدرج فيستدل استدلالات عقلية على وجود رب العالمين، فيسمع أدلة، يدرس أدلة، يأخذ منا يأخذ منا، يقرأ يكتب كذا، يعرف أن هذا الوجود له خالق وصفات الخالق كذا وكذا وكذا. هذا كله لا يرقى إلى مرحلة عالية من الإيمان، يعني يوصل العبد إلى مستوى موحد، يجعل العبد موحد، لكن لا يجعله مؤمنا كاملا أو مؤمنا جيدا. المعرفة التي تجعل الإنسان مؤمنا جيدا هي هذه المعرفة اللي نتحدث عنها الليلة، هي المعرفة الرابعة التي نصطلح عليها في هذه الليلة، معرفة المؤمنين. هذه المعرفة كما قلنا بينها أمير المؤمنين في جوابه لدغلب حينما سأله، قال له: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ شلون أنا أعبد إله أنا ما شايفه؟ قال: وكيف رأيته؟ قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. هاي هي حقائق الإيمان. إذن هذه الليلة نتبنى هذه العبارة، وهي أن المعرفة الإلهية الجيدة تأتي عن طريق حقائق الإيمان. يعني حينما يكون عند الإنسان هذا المفهوم وهو مفهوم حقائق الإيمان، فإنه يستطيع أن يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة جيدة، يعرف الله معرفة جيدة عن طريق حقائق الإيمان. وحقائق الإيمان على نوعين في هذه الآية اللي قرأناها في ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إلى أن يعرفون، يتبين، ينكشف، يعني تبين أن هؤلاء على قلوبهم كان أكو غطاء، فرب العالمين أعطاهم حقائق الإيمان، منحهم هذه المعرفة اللي هي المعرفة الرابعة، فانكشف عن قلوبهم هذا الرين وهذا الغطاء وهذا الصدى، فانكشفت هذه الأمور فتبين لهم أنه الحق. يا هو الله جل جلاله من عظيم ما أعظمه. إذن سنريهم آياتنا، راح نوصلهم، راح نوصلهم إنه سنجعلهم يعرفوننا معرفة جيدة من خلال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. دعونا في هذه الليلة نبدأ من المعرفة الثانية ثم نرجع إلى المعرفة الأولى. المعرفة الأولى اللي نتحدث عنها الليلة هي المعرفة الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني يقدر الإنسان يعرف الله بنفسه؟ الجواب نعم. وعلى هذا الحديث المشهور، من عرف نفسه فقد عرف ربه. لما أقول يعرف الله بنفسه، مو بمعزل عن الأنبياء والأئمة، لا مو بمعزل، ولكن بالاستعانة بالقرآن، بالأنبياء، بالولاية الصالحة، يستطيع أن يعرف المعرفة الإلهية الحقيقية من خلال هذه. حتى قيل أن كنزك تحت وسادك وأنت لا تدري. يعني شنو؟ يعني البوابة العظيمة لمعرفة الله سبحانه وتعالى نفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن في هذه المعرفة الطريق الأول هو النفس. يعني تريد تعرف الله، اعرف نفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني أنت سبحان الله، يعني قد تتأمل تقول هسه شنو الربط، واحد يعرف نفسه يعرف الله؟ نعم، لأنه حقيقة انطلاقة الإنسان نحو المعالي ونحو المعارف العظيمة ونحو الأسرار الكبيرة هي النفس. اللي يستطيع يعرف نفسه يعرف كل شيء، اللي مقفول على نفسه تقفل عنه كل الأشياء. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير؟ أنت شايف نفسك شيء صغير؟ أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الانطلاقة تبدأ من النفس. في هذا الباب معرفة الله أحد أهم بواباتها معرفة النفس. أنت قد تسأل تقول شو يعني واحد يعرف نفسه وأكو واحد ما يعرف نفسه؟ في الحقيقة ينبغي علينا أن نقلب السؤال، هو أكو واحد يعرف نفسه؟ معرفة النفس مو معناها شو اسمك فلان، هذا مو هو السؤال، مو الجواب. كيف يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه؟ هي نفسه شنو؟ رب العالمين يقول أنا خليت بيان معرفتي ببيان معرفة نفوسكم، إذا عرفت نفوسكم أنتم تستطيعون أن تعرفوني، إنتوا ما عرفتوا نفوسكم لا تعرفوني. عجيب، شنو هذا السر اللي موجود بالنفس الإنسانية؟ في الحقيقة أنا الآن لست بصدد بيان أسرار النفس وفرق النفس عن الروح والروح عن العقل والعقل عن القلب والقلب عن هذا، أشياء شوية عميقة لا أريد أن أدخل بها يعني، لكن أريد أقول شيء. نفس الإنسان هي ذاته هي الوجود الحقيقي إله، هو الجسم هذا عبارة عن دابة، آلة تمتطيها الروح أو تمتطيها النفس تقضي حوائجها. الآن أنت لو ما نفسك رايدة تجي للمأتم جسمك ما يجوحده. النفس أعظم من الجسد، الجسد عبارة عن سيارة صاعدتها النفس تقضي بها حوائجها، روحي هيك تعالي هيك سوي هيك لا سوي هيك كذا. هاي النفس هي الجوهرة الحقيقية اللي الله أودعها عند الإنسان، أمانة، هاي أمانة. هذه النفس الإنسانية هذه اللي هي أنت اللي هي ذاتك، هذه في الحقيقة تحتوي على مجاهيل عظيمة وتحتوي على مجهولات لا يقدر حتى الإنسان نفسه أن يكتشفها في هذه الدنيا القصيرة. كم عمرك وكم يبقى الإنسان في هذه الدنيا؟ لعله يبقى 100 سنة مثلا، 100 سنة لا يستطيع أن يعرف بها نفسه معرفة تامة إلا بعد عمل دؤوب ومجاهدات ونظر وتفحص أشياء كثيرة. إذن النفس الإنسانية، نفس الإنسان بوابة عظيمة لمعرفة الرحمن، لمعرفة الله سبحانه وتعالى. كيف أعرف نفسي؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. طبعا المعرفة هذه بهذه الحديث لها كثير من المعاني، لكن أنا لما أولد وأجي إلى الدنيا ذاتي الإنسانية بعد نظيفة، يولد الإنسان على الفطرة يعني فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأنا أكبر أبدي أتلوث، حكاية مزينة وفعل مزين عمل مزين شيء مزين وهكذا، وأنا ماشي في الدنيا إلى أن هذه الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى أودعها عندي تلوثت فأصبح عليها غبار، حينها احتجبت علي كثير من الأشياء. معرفة النفس بالنسبة لي أنا الذي تلوثت بالمعاصي وبالذنوب وبالخطايا غير معرفة النفس عند ذاك الإنسان الذي لم يعص الله أبدا، تختلف. من عرف نفسه فقد عرف ربه، أي من عرف أصنامها وحيلها وطرقها وخفاياها والحالات التي تدعو إلى التشبث بالشيطان الرجيم. هذه مهم، أنه من عرف نفسه يعني عرف أمراضه. أول خطوة في معرفة النفس التي تؤدي يعني معرفة النفس إلى معرفة الله هي معرفة الملكات السيئة التي لا زالت عندي والتي أنا اكتسبتها من خلال 10 سنين 20 سنة 25 سنة 30 سنة من عمري. تحصل عندي مجموعة من الأصنام، مجموعة من الذنوب، مجموعة من الخطايا، مجموعة من الملكات السيئة، هذه الأصنام وهذه الملكات السيئة هي التي أصبحت فيما بعد حاجبا وحاجزا بيني وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. فما قدرت أعرف الله معرفة زينة، ما قدرت أعرف الله عز وجل معرفة جيدة. ليش؟ لأن هذه النفس التي هي يراد منها أن تعرف الله هذه مقيدة. ولذلك يقول أمير المؤمنين وقعدت بي شنو أغلالي. يعني شنو قعدت بي أغلالي؟ يعني أنا رايح لك يا رب العالمين، أنا ماشي ساير إلك، أريد أعرفك، لكن كل ما أنا أكو أغلال شنو تقول يقعد تجلسني. وقعدت بي أغلالي، شوف هذه العبارة كم فيها من الأسرار. وقعدت بي أغلالي، يعني هذه الأصنام التي ارتكبتها أنا وصارت فيما بعد ملكات دائما أنا أعملها، هذه هي اللي أصبحت فيما بعد أغلال أجلستني عن معرفتك فما قدرت أعرفك. وقعدت بي أغلالي وحبستني، إلى آخر الدعاء. إذن الخطوة الأولى في معرفة الله هي معرفة النفس، الخطوة الأولى في معرفة النفس هي معرفة الملكات السيئة التي لا زال الإنسان مواظبا عليها ولا زال الإنسان لحد الآن يعمل بها. طبعا هذه تحتاج إلى مزيد من التفكر، يعني ما يمكن الواحد من عندنا الآن ينهض يروح يخرج من المأتم يقول خلاص أنا قررت أعرف أمراض نفسي يكتبن كلهن فجأة، ما يقدر ما يستطيع. لأنك أيها العزيز حينما تنظر إلى بستان من بعيد، تباوع على بستان، أنت تنظر له من بعيد شنو تشوف؟ تشوف الأشجار الباسقة، تشوف يعني الأشياء الكبيرة بالبستان، كل ما تقترب تشوف شنو؟ ترى أكثر. وهكذا إلى أن تصبح في وسط البستان ترى حتى الحشائش والأدغال. كذلك النفس، في بداية الأمر الإنسان إذا شوية يفكر في نفسه ما راح يعني يعرف كل أمراضه وكل خواطره أشيائه الخطأ، لكن هو جاي كلما يتأمل كلما يقترب كلما يكتشف أكثر. لعلك ترى وأنا معك أن الغيبة حرام، قل هو هي أنا عندي بس الغيبة جاهتها، لكن أقول لك شيء، الغيبة حرام وهي حجاب بينك وبين الله. طيب في شيء مو حرام لكن هم يصير حجاب، في شيء مو حرام أكو أشياء مو حرام لكن هي هم حجاب. ليش؟ لأن هي تقصير وهي غفلة. حينما أنا مثلا أنام 10 ساعات باليوم، 10 ساعات باليوم نمت، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. 10 ساعات في اليوم غفلة لو مو غفلة؟ شو تقولون؟ طبعا غفلة. إذن هذا هم خطأ، هذا هم أغلال، هذا هم تقصير، لكن هذا شوية أعلى، يعني أخفى من موضوع الغيبة. الغيبة كلنا نعرف حرام، لكن لما أقول يا أبا شوية أفكر في الموضوع قول هذا لا، هذا هم حجاب. طيب اتركوا هذه أيضا، انظروا إلى غيرها، أنك لا تشرب الخمر أعوذ بالله، ولكنك تمتلك خواطر ما أنزل الله بها من سلطان. طيب هذا صح لو خطأ؟ هذا أيضا خطأ، وهذا أيضا حجاب بينك وبين الله. واضح شلون؟ وبهذه النتيجة من عرف نفسه فقد عرف ربه، أصبحت النفس بوابة لله لمعرفة الله. أول خطوة في معرفة النفس هي معرفة أصنامها، معرفة الملكات السيئة التي لا زال العبد مواظبا عليها. ولو أن أحدا منا الآن مسك ورقة وقلم وخرج إلى البحر يتأمل لي 4-5 ليالي يكتب كم ملكة سيئة لا زال مواظبا عليها. لا يشترط أن تكون هذه الملكة السيئة ذنب، مثل شنو؟ صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. لا يشترط أن تكون هذه الملكة السيئة ذنب، لا، لعلها شبهة، لعلك تأكل كثيرا، ولعلك تشرب كثيرا، ولعلك تنام كثيرا، ولعلك تتكلم كثيرا، ولعلك ولعلك ولعلك. هاي هم حجب، هاي هم حجب. دقيق، ليست الغيبة فقط حرام، حسنات الأبرار، سيئات المقربين. والله عيب علينا إحنا ذال اليوم نسولف بالغيبة حرام والكذب حرام، شوينا وصار عمرنا كذا سنة وبعدنا نسولف بذني. إذا لعشرات السنين والخطباء والعلماء والوعاظ والكتاب يتكلمون عن هذه حرام وهذه حلال، وين التقدم الباطني عند الناس؟ وين التقدم الباطني؟ إذا لليوم أنا أقول مثلا الغيبة حرام، ما كنتش كلام، ما كنتش حكي. ينبغي إحنا يعني كمتدينين مثل ما يسمونا، هذه المفروض الإنسان يعبرها، انتهت بعد غيبة حرام ما أدري شنو. المفروض إحنا سنفكر شلون نصفي خواطرنا، المفروض نفكر انه شلون اسيطر على خيالي، بعد شلون اسيطر على خواطري. مو افكر والله انا لليوم ما مخمس مثلا او لليوم بعدني، لا، هذا مو صحيح. على اي حال صلوا على محمد وعلى محمد. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اول خطوة في معرفة النفس هي معرفة أصنام النفس. طيب الآن أنا أعرف أصنامي، وشنو يعني عرفت الله؟ أنا أدرب نفسي أخذ غيبة وأعوذ بالله عندي قطيعة رحم وأكذب وكذا، أعرف الله؟ لا، ما أعرف الله. ليش؟ الآن ينبغي علي أن أدخل دورة تدريبية في تهذيبها، أحسنت، في قمعها. بسم الله الرحمن الرحيم، وطهر بيتي. ظاهرها شنو؟ ظاهرها روحوا يا إبراهيم ويا إسماعيل للكعبة وطهروه. باطنها شنو؟ باطنها قلب الإنسان عرش الرحمن. باطنها قول جعفر بن محمد الصادق: القلب حرم الله فلا تسكن في حرمه غيره. شوف صارت النفس، صارت كعبة، صارت حرم. إذا هذه الكعبة اللي هي النفس الإنسانية منصوبة عليها أصنام، هبل الشهوات، هبل الأنانية، منات الغرور، عزة العجب، أمراض، هاي هم أصنام. هذه الكعبة يراد منها، الكعبة الإنسانية يراد منها أن تعرف الله. يأتي الأمر: وطهر بيتي. طهر بيتي، كفهرسة سريعة للبحث، أنه المعرفة الإيمانية، معرفة الله الإيمانية تقوم على نوعين: المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية. المعرفة الأنفسية من عرف نفسه فقد عرف ربه. المعرفة الأنفسية تقوم أولا على معرفة الأصنام والأمراض الراسخة في الإنسان. بعدها إذا الإنسان عرف أمراضه يدخل في ثلاثة عوالم لتهذيبها حتى يوصل إلى معرفة الله. أولا عليه أن يتخلى من ذنوبه. إذن التخلية تجي بعد التشخيص. يعني أول مرة الإنسان شخص أمراضه، هاي يريد يعرف الله، مو لعب، يريد يعرف الله. هذا العبد يريد يموت وهو يعرف الله. أولا عرف أمراض المعنوية، ثانيا يدخل في مقام التخلية. يعني أضرب لكم مثال بسيط. راح نفترض أن النفس نفسي مثل هذا الإناء. هذا الإناء نستجير بالله لو كان مملوء نجاسة، نفترض دم مثلا. أول خطوة إذا أريد أخلي فيه عسل، أول خطوة شو أسوي؟ ألقي النجاسة أطلعها أتخلى من عدها. كذلك النفس فيها أصنام. الآن أنا أريد أخلي معرفة الله في نفسي، أجي أريد أخلي معرفة الله في نفسي ألقاها مملوءة أصنام معنوية، غرور وعجب وكسل وأحسب أحسب أحسب. أول خطوة هي التخلية، يعني أن ألقي هذا السائل النجس اللي هي الذنوب. أول خطوة في معرفة الله عن طريق معرفة النفس هو التخلية، أن يعمد الإنسان إلى ذنوبه فيقمعها وإلى أصنامه فيكسرها. طيب بعدها طبعا الآن أنا ما عندي وقت أشرح التخلية شلون، لأن التخلية في الحقيقة تمر أيضا بمراحل ومقامات. في التخلية أكو عزم، أكو تفكر، أكو عزم، أكو توبة، أكو مشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة ومعاقبة، ثمان مقامات. فهاي لو كل وحدة لو كل اثنين ليلة هم يرادن أربع ليالي. فأنا أختصر يعني بشدة هذه الأبحاث حتى ندخل إلى أبحاث آية النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. شنو هاي المشكات؟ شنو مشكات؟ شنو كوة؟ شنو هذه؟ لعلها تأخذ عندنا سبع ليالي أو أكثر إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. فهذه معرفة الله شيء يعني أول الدين معرفته خلاص، بعد الإمام علي سادها. هنا التخلية، تخلى من ذنوبه، وصل إلى مرحلة أنه ما يعصي الله. ورا الآن الإناء فرغ، خو ما يبقى فارغ. يجي المقام الثاني وهو التحلية. التحلية أن يتحلى العبد بالصالحات، مثلا النوم كثيرا حجاب، جاهد نفسه فقمع النوم الكثير، بقى وقت فارغ وما نام وظل قاعد، خو ما يروح يلعب بالواتساب، لازم يصلي صلاة الليل. التحلية، شوف، أولا التخلية، ثانيا التحلية. طيب إنسان بهذا المستوى وصل، قائم ليله صائم نهاره، قلبه عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. الآن الإناء صار نظيف لو ما صار نظيف؟ كان فيه نجاسة، أول خطوة سويناها ألقينا النجاسة. الخطوة الثانية غسلنا الإناء، الإناء صار يستقبل لو ما يستقبل؟ الآن رب العالمين حينما يرى العبد بهذا المستوى الجيد يأتي يعطيه المقام الثالث، هو يعطيه وهو التجلية. شنو التجلية؟ تتجلى عليه المعرفة الإلهية، يصبح قلبه خلاص. الله بعد لا تقول له شلون تشتغل، شغل الله ما حد يتدخل به. شوفوا الله من يريد يشتغل بعد ما حد هذا. سامعين أكو رواية عجيبة، يقولون في الرواية يضحك الله مرتين. غريبة، الله مو شيء مادي حتى يضحك، بس شوف بيها بعد. يضحك الله مرتين، مرة يضحك على قوم يريد أن يعزوا عبدا يريد الله إذلاله، ومرة على قوم يريد أن يذلوا عبدا شاء الله إعزازه. شوف هذول الله كأنه ما يضحك عليهم، يقول هذول شو يسوون؟ فشغل الله ما حد يتدخل به. شوف القرآن خاص من السالفة، بس العبد لجوج يختص برحمته. شنو كيف هو يشاء؟ هسه إذا قلنا هو يشاء، إذا الضمير عودناه على الإنسان يختص برحمته من يشاء، يعني العبد إذا شاء. هسه هاي الصير يهم الصير بها واي، يعني بها رأيا لا نريد أن ندخل فيه. ما صلوا على محمد وآل محمد. إذن إذا أصبح القلب مهيئا لشروق شمس المعارف الإلهية على قلبه، الله بعد يعرف شلون يشتغله، الله يعرف بعد شلون يفرمته، يعرف شلون يعني يتناوله ويعطيه المعرفة الحقانية. ولذلك إخواني ترى المعرفة مو بكثرة القراءة ولا بكثرة الدرس، لا، العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. شوفوا في الرواية: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت منابع الحكمة من قلبه على لسانه. بس كون أخلص، هسه احنا جايين للإخلاص إن شاء الله في ليلة من الليالي. طيب، هنا أصبح القلب مهيئ لاستقبال المعارف الإلهية. هذا طريق. طبعا المعرفة الأنفسية فيها نوع ثاني، وهو أنه الإنسان ينظر في نفسه مو في ذنوبه، يعني ينظر في حقيقة نفسه، وهذا فد كلام صعب على أي حال. وكذلك المعرفة الأنفسية المادية اللي هي جسم الإنسان، هذا جسم الإنسان هم مهين، يعني الجسم البشري هو أيضا بوابة من بوابات المعرفة الأنفسية، اللي هي المعرفة الأنفسية بوابة من بوابات المعرفة الإلهية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في أنفسهم يعني حقيقة النفس، يعني الروح والأشياء المعنوية، وكذلك الشيء المادي، لأن النفس في اللغة العربية مرة جاية بمعنى الذات المعنوية ومرة جاية بمعنى الذات والجسم. ولذلك من قتل مثلا نفسا، شو هي النفس تنقتل؟ شو بالله هذا، يعني هسه واحد قتل واحد، أعوذ بالله، يقول هذا قتل نفس، هي النفس تنقتل؟ شو تقولون؟ النفس شيء معنى وما ينقتل. هسه هذا اللي ينقتل روحه وين تروح؟ تروح إلى العالم الثاني، يعني ما انقتلت، هو قتل الجسم. نعم، لأن الجسم أيضا يطلق عليه نفس. ليش؟ لأن هذا بالتبعية. يقول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم عن القنا بمحرم. هو شك ثيابه ولو قتله، هو موته طلع دمه، يقول أنا ما قتلت، قتل الثيابه. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، هو قتله لو قتل ثيابه، هو قتله. طيب ليش يقول شقي ثيابه؟ طبعا لأن اللي ينقتل تنشك ثيابه، فهذه يقولون بالمجاورة، يعني طبيعي لما شك ثيابه يعني قتله. فالنفس تارة تطلق على الذات وتارة تطلق على الذات والجسم. أكو فرق بين الجسم والجسد؟ الجواب نعم. الجسم هو مطلق الأشياء التي لها كتلة ووزن، يسمونه جسم، هذا جسم، هذا جسم، هذا جسم. الجسد هو الجسم الذي فيه روح. من الجسم الذي فيه روح؟ يعني الكائنات الحية اللي هم يقولون، طبعا هم يقولون يعني عليهم إشكال معناها، بس على على الماشي، أن الكائنات الحية هي الإنسان والحيوان والنبات، كائن حي لو كان حي، على قدهم كائن حي وتنسد الدائرة. أما على العلوم اللي شوية أوسع، لا، الكلام غير شيء، هذا أن الثلاثة ما يكفن. الشاهد كل شيء هو فيه حياة، كل شيء فيه حياة، والدليل لو ما بي حياة شلون يسبح الله؟ ما عندنا شيء ما في حياة، إذا ما في حياة شلون يسبح الله؟ حينما قتل الحسين بكت السماء مثلا، شلون تبكي إذا ما بيها حياة؟ بكى الحجر إذا ما بي حياة شلون يبكي؟ على أي حال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب إذا هو ما في حياة كيف يسبح؟ على أي حال. المعرفة الثانية هي المعرفة الآفاقية. شوفوا معرفتين، الآفاق يقصد بها كل الوجود، كل الوجود، السماء، الأرض، الماء، الهواء، التراب، النجوم، الكواكب، هذه كلها يسموها آفاق. الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طيب شنو الربط؟ ما هي العلاقة بين الآفاق والأنفس؟ شوفوا أمير المؤمنين قبل أن يأتي فلاسفة الغرب بآلاف بمئات السنين قايل هاي الحكاية. وفي يوم من الأيام سيأتي كل علماء هذه البشرية ليطأطئوا رؤوسهم بمحضر آل محمد. هذا مو تبجح ولا دعوة بلا قراء وأدلة. أمير المؤمنين قايل أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. زين هو العالم الأكبر شنو؟ يعني السماء الأرض ما بينهما كل عالم الوجود المجرات الكواكب الأفلاك كلها آفاق. الإمام علي سلام الله عليه يقول أنت صورة شاملة لكل هذا الوجود. العلاقة بين الأنفس والآفاق علاقة ارتباط حقيقي، لأن هذا الوجود كله إلى شبيهة بهذا الوجود كله. ولذلك شوف يعني يمكن اليوم العلم الحديث ما واصل لها السالفة، لكن القرآن قايل مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا سوينا لهم لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني شنو؟ يعني ممكن أنا اليوم في صحار والسماء فوقي أغير منظومة العمل الفلكي وأقول يا بقى مطري تمطر، لا تمطرين ما تمطر. ممكن لو ما ممكن؟ الجواب ممكن بصريح القرآن، يقول ذولا لو آمنوا واتقوا بركات السماء. زين هم وين قاعدين؟ ما ساكنين في الأرض؟ هم ساكنين في الأرض ولكن جاي يتصرفون بمن؟ بالسماء. هذا معناه أن العلاقة بين الأنفس والآفاق علاقة تأثر وتأثير كامل. ولذلك يوم اللي نقرأ في القصص أن فلان دعا مطرة الدنيا، أن فلان كذا فعل، هاي شلون جاي يصير؟ جاي يصير الآن أنا ما أريد أدخل في تفاصيلها. عندنا قانون اسمه هيمنة الأرواح العلوية على الأرواح السفلية. يعني أضرب لكم مثال، روح علي بن أبي طالب سلام الله عليه، روح إنسان عنده روح، علي بن أبي طالب روح علي بن أبي طالب إلى ذات وإلى وجود، الهواء إلى وجود لو ما له وجود. إذا أنا جيت أنا الموالي أقول منو الأشرف عند الله، منو الأعز، روح علي بن أبي طالب لو روح الهواء، أقول روح علي. إذا روح علي أعلى من روح أخرى فينبغي أن تكون هناك هيمنة للأرواح العلوية على الأرواح السفلية. ولذلك قانون هيمنة الأرواح العلوية على الأرواح السفلية. يمكن أنا شايف وإنت هم شايف وغيرنا شايفين هذا الموقف، أنك تمر يجي واحد مؤمن، يكون مؤمن صالح يمشي تلقائيا نفسك ترتبط به ثم تهابه ثم تحترمه ثم تحبه. هاي منين جاية؟ جاية من هذا القانون، هيمنة الأرواح العلوية على الأرواح السفلية. إذن المعرفة الرابعة هي معرفة المؤمنين. هؤلاء لم يروا الدخان ليستدلوا على النار، لا، هؤلاء ذهبوا إلى النار وشعروا بلهيبها وحرارتها. غير هسه واضح؟ شوفوا واحد يسمع عن النار ما شايفها، هذه معرفة. واحد يسمع عن الله ما عنده معرفة به، لكن يدري الله موجود الله كذا. اثنين، واحد يرى الدخان يستدل على النار، نفسه يرى الفلك والوجود والنظام فيستدل على وجود الله. هاي اثنين. ثلاثة، واحد يقترب من النار يجاهد نفسه يربي نفسه يربي روحه فالله يعطيه من معرفته يعطيه من أسرار الخاصة فيتأذى، يعني ياخذ شوية من لهيب النار هاي ثلاث معارف. واحد لا لا يأخذ لهذا ولا لا، واحد يجيب روحه يذب روحه بنص النار يحترق بالنار. مثل من؟ شوف الإمام الحسين جايب لحشاية بواحد من الأدعية ذاب حكينا كل هذا، قال هذا حكيكم للناس اللي بالبداية يمشون التوين شلون؟ قال شوف بالدعاء كيف يستدل به عليك من هو محتاج في وجوده إليك. يعني يقول ذولا بني آدم مشكلة. شوف هاي أحد أدعية الإمام الحسين ايش يقول، يقول كيف يستدل به عليك من هو محتاج في وجوده إليك. جايين بني آدم يقولون يا با الشمس فتشي ملتهب كبير حارق واقف بلا عمد بلا خيوط، هاي دليل على أنه أكو إلها إله. الإمام الحسين قال شو تسوون شنو الحكي هذا؟ كيف يستدل بالشمس وهي أصلا لو ما الله شنو؟ هذا كلامكم للناس اللي بداية معارفهم، أما أنتوا شيعتنا أتباعنا شو أنت شنو هذا الحكي؟ كيف يستدل به عليك؟ شلون أنتوا تستدلون على وجود الله بالشمس والقمر من هو محتاج في وجوده إليك؟ أي توحيد هذا؟ شوف الإمام الحسين جاي يشتغل جاي يعطي من معارف. إحنا أحيانا نقرأ الأدعية فقط حتى الله يحطنا بالجنة، هي وحطنا بالجنة وبيها لبن وتمر وفواكه وكذا، وهي قرأت دعاكم بلا معارف بلا فائدة بلا تمعن بلا تدقيق. رحت يوم القيامة قال لي كم مرة قرأت دعاء الافتتاح؟ قلت له الحمد لله 50 150 مرة. قال جيد حطوه بالجنة، خلوني في الجنة. رحت دخلت الجنة وأنا ما أدري شكو بدعاء الافتتاح. في الحقيقة هاي معارف أهل البيت بها شغل كبير. شوفوا في الفيزياء اليوم دارسين بحث للإمام السجاد، من ورام طلعين أكبر فتح فيزيائي. يقول الإمام السجاد في الصحيفة السجادية سبحان من يعلم وزن الظلمة. كل علماء الفيزياء يقولون هي الظلام هو سلب النور، يعني موجود عدمي وجود يعني يجي وراء النور. النور إلى وزن. هذا المصباح الآن يبعث فوتونات ضوئية يصير الضوء. أنا أجي أقدر أوزن الفوتونات، يمكن أقدر الضوء إلى وزن. هاي كلهم متفقين عليه. الإمام السجاد في ذاك العصر لاكو مختبرات ولاك فوتونات ضوئية ولا كذا، جاي بالصحيفة السجادية يقول سبحان من يعلم وزن الظلمة، سبحان من يعلم وزن النور. النور إلى وزن، كلهم متفقين عليه. يقولوا لا أنتم متوهمين، مو بس النور إلى وزن، الظلام هم إلى وزن. بالله الظلام شلون توزنه؟ هو شنو الظلام حتى أوزنه؟ الظلام يجي شيء إذا سلبت النور إجا الظلام. شنو هو الظلام؟ زين شلون أنا أوزنه؟ وهاي شايف اليوم عشرات الدراسات، عدد كبير من الدراسات في الفيزياء يريدون يوصلون إلى حقيقة أن هل الظلام وزن لو ما إلى وزن. الإمام بربع سطر قال سبحان من يعلم وزن الظلمة، انتهت. الآن في التوحيد، في المعرفة الإلهية عفوا، في التوحيد هم راح نجي ناخذ لنا فد ليلتين عن التوحيد الإلهي. في التوحيد هم الإمام علي جاي ساد كل الأبواب، احشايتين ساد الباب. شوف الإمام الحسين هم كذلك، قال كيف مضمون الدعاء كيف يستدل به عليك من هو في وجوده محتاج إليك. ذولا علماء العقائد والفلاسفة جاي يسوون، الإمام الحسين يقول جاي يسوون ذولا، والله الأثر يدل على المؤثر، الشمس يدل على وجود الله، القمر يقول هو الشمس والقمر قدام الله شنو قيمتهم؟ انتوا شلون تستدلون بذني على رب العالمين اللي هو كل هذا الوجود؟ هو مرايا لوجوده، هو انعكاسات لوجوده. ترى نريد نرجع للصدق والوقت خلص، وخلوها مضمومة، وصلوا على محمد وآله. حتى في ذلك الهجير يوم العاشر من محرم، حتى في ذلك الهجير أهل بيته قتلوا، أصحابه قتلوا، الخطر محدق بالحسين من كل ناحية ومن كل جهة، الحسين تجده يتكلم بأعلى معارف التوحيد. هسه ترى هذه تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال، مو للحسين، هاي مو للحسين، هاي مشهور أهل اللغة يقولون قالتها رابعة، أنا هم لما حققت فيها البيت طلع هم الرابعة، يقال أنا لإبراهيم بن الأدهم، ترى هاي تركت العيال ولكي أراك وكذا، شوية حكي مو كلش عالي، الحكي العالي هذا صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواك، انتهت. لا قال لي يا رب عينك على عيالي، لا قال لي عينك على أطفالي أبدا، حتى ليلة اللي راح السيدة زينب ايش قال لها؟ قال لها اذكريني في صلاة الليل، اذكريني في صلاة الليل، أي توجه هذا؟ أي احتراق بنار المعرفة الإلهية هذا؟ أنا يعني مع شديد الأسف وأنا جاي مثلا كخطيب وأقرأ لكم فت قصيدة ربع ساعة، الحسين يتوسل بعمر بن سعد، رجعني خلنا نرجع لبيتنا، بطلت أكوتش حكي، أكوتش كلام، إحنا لازم نعرف إحنا ويا من جاي نتعامل، ما نتعامل مع مثلا حتى بالتشابيه، شايفين لما الجماعة الناس يمثلون زين العابدين شي يسوون بي مريض مكت خطية وتلقى بآخر الركب و ماكو هيك بهذلة، هاي البهذلة احنا نضيفها حتى مع شديد الأسف يمكن حتى الناس يبكون، ما يمكن انت توصل أئمة أهل البيت لهذا المستوى، في أوج الخطر اقرأ دعاء عرفة، شوف دعاء عرفة يمتى قرأ الحسين؟ قرأه جل العراق، يعني قرأه جاي يقتل. من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاواه دعاوى؟ هذه الفقرة لو نبقى يمكن شهر نشرح بها ما نخلصها في دعاء عرفة. من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاويه دعاوى، ومن كانت مساويه محاسنه مساوي كيف لا تكون مساويه مساوي. شوفوا هذه في هذا أحد أدعية الحسين عليه السلام، من يعني هذا كلام عالي، ومع ذلك يوم اللي شاف الناس يعني في ذاك اليوم يدعوهم يأمرهم ينهاهم كذا ما فات، انحنى للخبا، رجع للخيام، وقف أزاء الخيمة، صاح يا زينب شريكة، هذه مرأة عظيمة هذه، قال يا زينب يا ربا يا سكينة يا أم كلثوم من ذا يقدم لي جوادي، من ذا يقدم للجواد ولا مت والصحب صرعا والنصير قليل، الله، والصحب صرعا والنصير قليل، فاتت زينب فأتته زينب بالجواد تقود والدمع من هول المصاب يسيل لمن تنادي والحماة على الثرى، لمن تنادي والحماة على الثرى، صرعى ولا فيهم يبل غليل كربلاء يعني طفل خايف هو كربلاء خايف هواي لا يذب أمه وهي مشدوها راي آه آه كربلاء عبد الله ضام يريد ماي أويلي أويلي أويلي كربلاء يعني شبيه المصطفى كربلاء يعني شبيه المصطفى مخضب بدمه وبدر وجهه نطفى والله مخضب بدمه وبدر وجهه نطفى يم ابوه يصيح عالدنيا العفا يما ابوه يصيح عالدنيا العفا يا علي يا ابني يا حلو الشباب والله كربلاء يعني عرس بين الصفوف جاسم العريس ما بين السيوف هالبيت وندخل للوداع هالبيت وندخل يقول كربلاء يعني بنات مدللة عقب والدهن صفين متحيرة كربلاء يعني بنات مدللات عقب والدهن صفين متحيرة فاطمة تقل للرقي حسين مات وقال قال الحسين يا زينب هلموا إلى الوداع الذي لا لقاء بعد والله رين دوعي عيلة من العطش يومين يومين صعب صوت للتوديع قوم والله قوم وين قوم وين قوم مثل سرب القطة قام يحوم مثل سرب القطة قام يحوم تطيح عليه وحدتهن وتعثر والله صاحب صوت قوم ودع عني عمي هذا اليوم تال وداع مني هذا اليوم تال وداع مني بعد ساعة الفواطم يفقدني يشوفني على التربة مخذم والله لفني صارخا كل النساوي والله دارا بيه دارا دارا بيه دير الجفا إلا العين يودعنا وغدا يودعهن حسين يقول لما الحسين ودعهم كمل خرج مشى مسافة وإذا بطفلة صغيرة تخرج من الخيام تقوم وتقع تعثر تقوم وتقع تنادي أبا يا حسين طفلي قليلا يقول وقف الحسين التفت إليها بني رقي ماذا تريدي قالت أبا أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك نزل الحسين لها قالت أبا اجلس على العار عندي طلب عندي حاجة أريدك تقعد. جلس الحسين على التراب قالت أبا اجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما يمسحون على رؤوس اليتامى. يا والدي والله عظيم عظيم عظيم أنا صير من بعدك يتيم يتيم يتيم أثار لبويا ناس خيم. ومضى إلى حيث الحتوف. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وسيعلم من ظلم محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون.